كلمة كل الطريق. شو أصلا بعد في ينقال؟ شبابيك السيارة مفتوحة وبالراديو غيرت قناة. لا تسرع ما بدي نوصل، خليني بهاللحظة موجودة. الليل عم بينعنف بشعري والهوى بلفح خدودي، غيمة مغطي القمر الليلة، غيمة مغطي القمر الليلة، يا القمر الليلة. وانت اكيد تعبان، فجأة بتقولي شو هالعتمة، مش عارف اقرا الاشارة. غيمة مغطي القمر الليلة، غيمة مغطي القمر الليلة، وانت اكيد تعبان، وانت اكيد تعبان. ووصلنا دندنا